بداخل الجزء الجنائي من مستشفى العباسية للأمراض العقلية والنفسية. سمع الدكتور سعد، الراجل العجوز صاحب 60 سنة، سمع صوت خبطات متكررة على باب مكتبه، وعلشان كده اتعدل في قعدته بهدوء وأذن للي واقف بره بالدخول. دكتور سعد، الملف ده وصل لحضرتك من النيابة بخصوص حالة غريبة جدا اسمها محمد غريب. سامحني يا وليد يا ابني، الذاكرة بقت زي ما انت عارف على قدها حبتين، وعلشان كده عاوزك تفكرني بحالة اللي اسمه غريب ده. لحسن الواحد من كتر الأهوال اللي شافها على مدار السنين اللي فاتوا ما بقاش فاكر أصلا هو مين. ده دكتور الشخص اللي اتحول علينا من بعد ما اتهموه بانتهاك حقوق الموتى. على العموم انا هفتح الملف واقرأ لحضرتك كل اللي موجود جواه علشان تكون صورة كاملة عن الحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. بفكر الجميع إن مفيش قصص هتنزل الفترة اللي جاية كلها على حكاوي شلتنا، وكل القصص بإذن الله هتنزل على قناة التابوت هنا، فأتمنى من الجميع الاشتراك في قناة التابوت ودعمها علشان تظهر لكل الناس هي أجمل شلة رعب في العالم. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من إعداد أو كتابة محمد تامر ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. رجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، وبس كده أسيبكم مع أحداث القصة. فقدانك لشخص عزيز عليك بكل تأكيد بيصيب جوه روحك جرح قوي جدا، جرح عميق بيحتاج لسنين طويلة علشان يتداوى أو على الأقل يخف بعض الشيء، خاصة وان الموقف ده بياخد من طاقتك وبيطبع عليك بحزن وحسرة رهيبة ما بتختفيش من حياتك الا من بعد فوات الاوان. وانا للأسف موجود هنا دلوقتي، او بالاصح بكتب الكلام اللي انا بكتبه ده علشان اقولك اني مريت بكل ده. انا فقدت يا ابويا واخر شخص ليا في الحياة دي تقريبا من حوالي شهرين مش اكتر. أبويا اللي مات من بعد صراع طويل مع المرض دام لأكتر من 3 شهور، وهنا تحديدا خليني أقولك إني من يوم ما عرفت بخبر وفاة أبويا وعلى مدار 2 أسبوع تقريبا أقدر أأكدلك على إني مريت بواحدة من أصعب فترات حياتي. كان عندي وقتها مزيج مرعب من المشاعر اللي تقدر تهدم حياة أي إنسان مهما كانت قوته، ولكن سبحان مغير الأحوال يا أخي، يشاء ربك بعد كل ده إن أكون أهدى. بدأت أتأكد من إن دي هي سنة الحياة وقانونها، وعلشان كده بدأت أرجع بالتدريج من تاني لجزء صغير من روتين حياتي اللي كنت عليه في الأول، معنية صريحة وأكيدة جوايا بإني هعمل أي حاجة وكل حاجة انا اتحرمت منها او اتمنعت حتى عن تنفيذها في يوم من الايام بشيء من القهر في حياة ابويا ومن قبل امي. ومن عند النقطة دي تحديدا اقدر اقولك اني دخلت برجلي لجوه الجحيم ذاته. ولكن من قبل ما تعرف كل ده خليني في الاول اعرفك انا مين. انا غريب، اسمي غريب او للدقة الدكتور غريب، وارث وظيفتي عن ابويا الطبيب الاشهر عالميا الدكتور محمد غريب صاحب مجموعة مستشفيات النيل الخاصة. بشكل او باخر بعتبر نفسي خلاص على اعتاب الـ30، مع اني تميت السنة اللي فاتت 29. من فترة صغيرة اوي وحيد ابويا وامي، ما عندهمش ابناء غيري، وعلشان كده ومن بعد وفاتهم هما الاتنين اقدر اقول بنفس راضية اني بقيت وحيد بشكل فعلي، خاصة واني حتى الان لسه ما اتجوزتش على الرغم من كل المميزات اللي عندي، وسيم وغني ولطيف نسبيا. ولكن بالرغم من كل ده الى اني حتى الان لسه مرتبطتش ولو لمرة واحدة على الاقل، وده لاني كنت دايما بحس بان روحي ناقصها حاجة معينة. انا شخصيا لسه ما وصلتش لحد دلوقتي لحالة الاستقرار اللي من عندها اقدر استضيف حد تاني لحياتي. واظن السبب الرئيسي في كل ده هو اني بعمل كل حاجة في دنيتي على العكس التام من كل رغباتي. حياتي ماشية بشكل غير اللي كنت اتمنى ليها، وده بالمناسبة بيبدأ من عند كليتي. انا مثلا ما كنتش عاوز ادخل كلية الطب، ما كنتش عاوز اصلا اشتغل في المهنة دي، ولكني ما كنتش اقدر اقول اي حاجة وقتها، بالاخص قصاد اصرار امي وابويا: انت لازم تشتغل في الطب عشان تحافظ على اللي عمله ابوك طول السنين اللي فاتت، لازم تتكلم بالطريقة دي، لازم تاكل بالشكل ده، اصحابك دايما نقيهم بحيث يكونوا من نفس مستوانا وثقافتنا، ولبسك خليه اقرب للبس ابوك علشان تكون دايما على نفس هيبته ومستواه. حتى تسريحة شعرك دي مش حلوة، خليها بالشكل ده. حتى كتبك اللي بتقراها والبرامج او الافلام اللي بتشوفها في اوقات فراغك، كل حاجة لازم تكون زي ما احنا عاوزين بالظبط. ربنا يرحمهم بقى ويسامحهم، كانوا بيعاملوني وكأني طفل صغير على الرغم من اني خلاص بقيت راجل. كانوا بيعاملوني بمنتهى القمع والقهر. انا تقريبا عمري ما عملت اي حاجة بكامل ارادتي وحريتي، وللسبب ده بالاخص، وانا اسف في اللي انا هقوله ده، انا تقريبا ما صدقت ان ابويا وامي خلاص ماتوا. زعلان طبعا عليهم وببكي اول ما بيجوا في بالي، ولكن من ناحية تانية كان في جوايا جزء شيطاني كده سعيد لاني هبدأ انفذ كل اللي كنت بحلم بيه، كل اللي انا اتحرمت منه زمان. بدأت خطتي الجذرية للتغيير باني توقفت تماما وبشكل نهائي عن ممارسة الطب بنفسي، على الرغم من انهم كانوا بيقولوا اني دكتور عظام شاطر جدا. بس عامة كل ده ما يهمنيش، انا ما بعترفش بكل الالقاب الفارغة دي، وعلشان كده قررت اني هكتفي بس بان باشر الشغل وخط سير الحسابات من وقت للتاني. يعني من الاخر انا مش هعمل اي حاجة بخلاف الادارة، واللي بالمناسبة انا ههتم بيها اصلا من بعيد. وطبعا انا ما عرفتش اي حد بالخطة دي غير بس الاشخاص اللي هيساعدوني في تنفيذ اللي انا عاوزه، واقصد بكلامي ده هما المحاسبين والدكاترة الكبار اللي بيكونوا مسؤولين عن اقسامهم. ومن ناحية تانية بدأت اخطط عشان اشتغل في واحد من اكتر المجالات اللي كنت اتمنى ان اشتغل فيها في يوم من الايام، واقصد بكلامي ده مجال اليوتيوب او صناعة وتقديم المحتوى بشكل عام. وبالفعل ساعتها اخدت العربية بتاعتي وابتديت اتحرك في طريقي عشان اشتري كل الادوات اللي ممكن اكون محتاجها في شغلي الجديد، المايكات بقى والكاميرات واجهزة الاضاءة، ده غير بعض التماثيل والانتيكات، يعني لزوم الديكور، واخيرا جهاز الكمبيوتر المعتبر اللي اقدر اربط بيه كل اللي انا هعمله ده علشان اخرج فيديو محترم ينفع يتشاف. كنت عارف انا محتاج ايه بالظبط، وبشتغل بشيء من الاحترافية الشديدة، خاصة وان انا بخطط لليوم ده بقالي سنين طويلة قوي، وعلشان كده كنت بتعلم وبدرس الطريقة اللي خلتني في النهاية ومن بعد 3 ايام تقريبا ابقى جاهز بالاستوديو الكامل اللي اقدر اعمل منه اول فيديو ليا على قناتي على اليوتيوب. وفعلا فضلت ابحث كتير عن الموضوع اللي انا كنت حابب ان اتكلم عنه، حضرت السكريبت المحترم وقعدت قصاد الكاميرا علشان اصور كل اللي انا كتبته ده، حوالي ساعتين تقريبا، قدرت من بعضهم ان اخلص تصوير علشان ابدأ في رحلة طويلة مع المونتاج. المهم اني ومن بعد يومين تقريبا قدرت اخرج فيديو شبه احترافي. انا كنت بتكلم فيه عن قضية معينة حصلت من حوالي 5 شهور في دولة غريبة، قضية رأي عام لشخص معين كان بيقتل ضحايا على الانترنت المظلم او الدارك ويب. بدأت اشرح بقى دوافع الشخص في اللي عمله ده، اتكلمت عن مين هم اصلا ضحايا او الفئة المستهدفة بالنسبة له، واخيرا اتكلمت على الطريقة اللي قدرت الشرطة ان هي تنجح وتمسكه بيه. بس عامة كل ده يعتبر مش مهم قوي، المهم فعلا اني رفعت الفيديو على اليوتيوب من بعد ما عملت قناة جديدة ليا وبدأت اراقب اللي بيحصل. دقايق بسيطة ما قدرتش اكمل من بعدهم اللي انا كنت عاوز اعمله، وللأسف نمت على نفسي على المكتب اللي كنت قاعد عليه، خصوصا واني ساعتها كان بقالي يومين تقريبا بشتغل وبس بدون ما نام خالص ولو لمجرد دقايق بسيطة. المهم انه ساعتها ما فاتش على نومي غير ساعتين، صحيت من بعدهم عشان اكتشف بان الفيديو بتاعي حقق حوالي 200 مشاهدة و18 ديسلايك اللي هو عدم الاعجاب، واخيرا 7 كومنتات كلهم عبارة عن شتيمة فيا وفي اهلي بابشع الالفاظ. وعلشان يعني ما اذيش اللي بيسمع كلامي ده دلوقتي ايا كان هو مين، فده تقريبا كان مضمون واحد من الكومنتات اللي انا تعرضت ليها باختصار شديد من بعد ما حذفت منه بعض الكلمات الخارجة. كان كاتبلي: والله انت شخص عديم الاحترام، يعني لا فارق معاك ابوك اللي مات من كام يوم، ولا فارق معاك المسؤولية الكبيرة اللي انت من المفترض شلتها في نفس اليوم اللي اتخرجت فيه من كلية الطب، مش فارق معاك كل ده ورايح تعمل فيديوهات تافهة شبهك هدفها تشويه نفسية الواحد ويجبره على الاحساس بان الدنيا كلها سودة من حواليه، وده طبعا كله كوم وسخافتك وعدم قدرتك على صياغة فيديو يتشاف اصلا يعتبر كوم تاني لوحده. من بعد ما قرأت التعليق ده وغيره من التعليقات، وعلى الرغم من عدم اقتناعي بكل الكلام اللي كان مكتوب وقتها بسبب ايماني باني حر اقدر اعمل اللي انا عاوزه في الوقت اللي انا عاوزه ما دمت مش هأذي حد، بالرغم من كل ده الى اني قررت اني لازم احذف الفيديو اللي انا نشرته، خاصة واني مش هحقق اي حاجة من اللي انا كنت مستنيها، اصلا انا مش هستفاد اي حاجة. يعني لما الصحافة تشم هي كمان خبر باللي انا عملته واصحى لاقي سمعتي بقت في بوق الناس زي اللي بانا في لسان كل واحد شوية. المهم ان انا عملت اللي انا قررته ده فعلا، مسحت الفيديو وكأنه اصلا ما اتعملش، مسحت القناة هي كمان كلها ودخلت الأوضتي علشان انام من فرط الارهاق اللي انا كنت حاسس بيه وقتها. كل ده كان بيحصل وانا بفكر في حاجة واحدة بس، انا هحقق اللي انا عشت طول عمري احلم بيه، انا هوصل للمحتوى اللي انا هشتغل عليه، مش هطلع بوش قصاد الكاميرات، ولكني بالرغم من كده هحقق الشهرة اللي انا بتمناها برضو، وهعمل المحتوى اللي يدخل كل البيوت على مستوى العالم من غير ما اي حد يشوفني او على الاقل يعرف حقيقتي. مرة على الوقت ده حوالي 5 ساعات تقريبا، صحيت من بعدهم على عكس ارادتي من بعد سماعي لصوت رن التليفوني المزعج اللي وللأسف الشديد نسيت اعمله صامت. المهم اني ساعتها مديت ايديا لمكان التليفون اللي كان موجود جنبي على الكومودينو، كنسلت المكالمة بدون ما اعرف مين المتصل ورجعت من تاني علشان اكمل نومي في هدوء. ولكن حاجة زي كده تحصل ازاي اصلا في نفس الوقت اللي فضل فيه الشخص ده يتصل عليا مرة في التانية في التالتة في الرابعة؟ لحد ما ربنا يسامحه طير النوم من عينيا، فاضطريت اخيرا ان اقوم وارد عليه علشان اكتشف بانه ماجد رئيس قسم الحسابات عندي في واحد من فروع المستشفى بتاعتي. خير يا ماجد؟ كنسلت عليك مرة واتنين، يبقى خلاص ما تتصلتش تاني واعرف اني نايم او بعمل حاجة مهمة. قلت الكلام ده لماجد في شيء من الغضب علشان يرد عليا ساعتها ويعرفني بكارثة. انا اسف يا دكتور غريب، بس يا ماجد ما تخلص، هتقول حصل ايه ولا اقفل؟ هقول يا دكتور هقول. للأسف في 3 أجهزة من أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بغرف العناية المركزة واللي كانوا موجودين عندنا في مخزن المستشفى للأسف اتسرقوا، وحاولت كتير ان اعرف مين اللي ممكن يكون عمل كده لكني للأسف ما قدرتش. محدش طبعا قابل ان احقق معاه او اسأله على الاقل كان فين او بيعمل ايه وقت ما اللي حصل ده حصل، خاصة وان الشأن يعتبر بشكل او باخر مش شأني انا. على كل حال الاجهزة دي اتسرقت في نبطشية الليل، وانا قلت اتصل على حضرتك قبل ما النبطشية تخلص علشان يعني لو حابب ان ابلغ الشرطة الحق اعمل كده فعلا ويلحقوا يحققوا مع الناس من قبل ما اي حد يمشي. لا يا ماجد ما تعملش اي حاجة، انا عاوزك بس تقول وتعرف كل اللي في المستشفى انك لقيت الاجهزة وانا بقى اتصرف في الباقي، انا كده كده في ظرف اقل من ساعة اكون عندك في المستشفى علشان اشوف صرفة في اللي حصل ده. قلت الكلام ده لماجد وقفلت معاه المكالمة علشان افكر في ان اللي انا عملته ده كان هو افضل حل ممكن لا اكتر من سبب، وخلينا اشرح لك قصدي بشكل اوضح علشان تكون فاهمني. اولا انا بكده بحمي نفسي من اي شوشرة ممكن تحصل، خبر زي ده تعرف بيه الشرطة ومن بعدهم الصحافة بان مستشفياتنا ما بقتش مثال يحتذى بيه في الكاملية زي ما كنا بنسعى دايما اننا نوضح، ده هيقلل كتير من ثقتنا في اعين الناس وهيأذينا ماديا. من ناحية تانية انا بكده بعرف اللي ارتكب جريمة السرقة دي بان انا عرفت اللي حصل وبلعت اللي عمله بمزاجي، ناوي كمان بخوفه من انه يعمل كده تاني في حالة انه ممكن يكون ذكي، اما لو افترضنا بانه شخص غبي فانا بكده بطمعه علشان يكرر عملته دي من تاني، وبالتالي اقدر امسكه واعمل فيه كل اللي انا عاوزه. واخيرا انا بكده باكد لكل الموظفين عندنا في المستشفى باني شادد حيلي واخد بالي من كل حاجة، لو كمان قادر ان ادير الشغل بالظبط زي ما ابويا الله يرحمه واحسن، لان لو ما وضحتش ده والناس اتأكدت من ان في سرقة حصلت بالفعل في المكان هكون بكده ضمنت ان ازود الاهمال اضعاف واكتر الحرامية اكتر. اسمعني كويس يا ماجد وركز في كلامي اللي انا هقوله لك دلوقتي كويس جدا، انا عاوز اركب كاميرات مراقبة في كل اوض المستشفى بدون اي استثناءات، عيادات بقى، عيانات مركزة، غرف استقبال، غرف عمليات، انا عاوز اعرف كل اللي بيحصل هنا بادق تفاصيله، عاوز اشوف كل شبر جوه المستشفى وصاد عناية صوت وصورة على مدار ال 24 ساعة في ال 24 ساعة، وعاوز الموضوع ده يتم بهدوء شديد من غير ما اي حد يلاحظ وعلى الاقل المرضى من ناحية تانية. انا مش عاوز المستشفى يكون فيها غرف مراقبة، انا اللي هراقب كل حاجة بنفسي، او بمعنى اكتر وضوحا هعين بنفسي فريق من برا المستشفى علشان يراقب كل اللي هيحصل جواها بالتحديد، وهو على الاقل اضمن انه مش هيتفق عليا مع اي حد بحيث يقدروا يسرقوا كل اللي هم عاوزينه من غير ما اعرف من بعد ما يحذفوا اللي مش عاجبهم من التسجيلات. قلت الكلام ده لماجد من بعد ما عملت اجتماع طارئ مع كل المسؤولين عن الفرع ده تحديدا، الاجتماع اللي أظهرت فيه نفسي قصاد كل الموظفين بإني لسه موجود ومركز وفايق مع كل اللي بيحصل فوق مما يتصوره. عملت كده علشان وفي خلال الأيام اللي بعد كده ألف على بقية الفروع بتاعتي. اديت نفس الأوامر هناك بتركيب الكاميرات وعملت نفس الاجتماعات تقريبا، وده حصل علشان يمر على كلامي ده أسبوعين تقريبا. قدرت من بعدهم ان امتلك قاعدة مراقبة ضخمة جدا لكل شبر موجود جوه فروع مستشفيات النيل، وده طبعا كان غير اني خليت الشاشات المسؤولة عن مراقبة كل الكلام ده في غرفة موجودة وسط غرف بيتي. عملت كل ده مع قرار داخلي جوايا بان انا مش هجيب فريق مراقبة، انا هخلي النظام ده موجود وشغال باستمرار لحد الوقت اللي هحتاجه فيه، مع اول حاجة تختفي او تنقص من المخازن او حتى من الاوض العادية. وده علشان مشغلش دماغي بحاجات اكتر من اللازم. كل اللي انا عاوزه دلوقتي ان اظبط امور المستشفى على قد ما اقدر، لانها تعتبر حتى الان مصدر رزق الوحيد. في نفس الوقت اللي اقدر افكر فيه في اللي انا المفروض هعمله بدون التأثير على المحتوى اللي انا لازم ابدأ قريب جدا في نشره. مر على الكلام ده حوالي اسبوع تقريبا، اتفاجئت من بعده زي المرة اللي فاتت بالظبط بتليفون مزعج جدا جالي في وقت متأخر جدا من الليل، الوقت اللي انا كنت نايم فيه على سريري في هدوء شديد. علشان يتصل علي ماجد كالعادة على الساعة 4 الفجر تقريبا علشان يبلغني بخبر مؤسف جدا وكارثي كالعادة. مراد بيه، في جهاز تنفس جديد اتسرق من عندنا في الفرع، ولكن في المرة دي الجهاز اتاخد من قلب العناية المركزة نفسها، وبرضه في نبطشية الليل وقت الاستراحة نفس عملية السرقة اللي حصلت المرة اللي فاتت اتنفذت الليلة دي من جديد بكل تفاصيلها، ولكن بشكل اكتر جرأة، وكأن اللي عمل كده عاوز يقولنا ان هو ما بيخافش ومش همه كل اللي احنا عملناه. صدقني يا دكتور غريب، حضرتك لازم تاخد موقف لان الموضوع كده غالبا ابتدى يزيد عن حده، الموضوع ابتدى يخرج عن السيطرة. احنا خلال الشهر ده بس اتحملنا خسائر تزيد عن 1.5 مليون، وكل ده بسبب الحرامي الزفت اللي احنا لحد دلوقتي مش قادرين نمسكه، واللي للأسف تسبب في موت واحد ملهوش اي ذنب في اي حاجة غير انه جه عندنا علشان يتعالج. قال ماجد كلامه ضف عصبية عشان اقفل معاه المكالمة من غير ما رد عليه تقريبا، وده لاني كنت حاسس ان دمي بيغلي. كنت حاسس وقتها بغضب شديد واصرار اشد على اني اعرف مين اللي عمل كده بالظبط علشان هنتقم منه اشد انتقام ممكن. الموضوع بس ما بقاش في الخسارة المادية لان دي حاجات تافهة بالنسبة لي، الموضوع بقى اكبر من كده بكتير. الشخص ده بيتحداني وبيقلل من شأني وبيستخف بيا لأبعد درجة ممكنة، ولكل الاسباب دي تحديدا خلينا اقولك اني ساعتها قمت من سريري في عصبية جديدة وبدأت اتحرك بسرعة ناحية الأوضة اللي فيها شاشات المراقبة، الأوضة اللي بدأت اراجع فيها التسجيلات الخاصة بالفرع المقصود بالأخص في الليلة دي تحديدا. كل شيء ابتدى من بعد مرور 5 دقايق تقريبا من لحظة بداية وقت الاستراحة، الوقت اللي راحوا فيه كل الدكاترة والعمال ناحية المكاتب بتاعتهم علشان ياكلوا ويريحوا شوية، نفس الوقت اللي ظهر فيه من وسط الممرات الفاضية شخص تخين حبتين لابس لبس دكاترة الجراحة اللي بيدخلوا بيه العمليات ومداري وشه وراسه بالكامل بكمامة كبيرة وغطى الشعر، اللبس اللي كان بيتحرك بيه وسط الممرات اللي كانت فاضية تماما وقتها. ناحية الممر اللي فيه غرف العناية المركزة. فضل يتحرك ساعتها وسط الأوض في هدوء شديد وثقة رهيبة، وده استمر لحد اللحظة اللي وقف فيها قصاد غرفة معينة كان محطوط على بابها من بره ستيكر أحمر كبير فيما معناه إن الحالة دي غير مستقرة وخلاص على وشك الموت. المهم إنه وقف قصاد الأوضة دي تحديدا، بص ناحية الكاميرا اللي كانت جايباه بتحدي جديد ورجع من تاني، رجع بنظره ناحية باب الأوضة علشان يدخلها. في الوقت ده طبعا أنا غيرت الكاميرا اللي كنت بتفرج عليها وجبت الكاميرا اللي موجودة جوه غرفة العناية دي، وده حصل علشان أشوف الراجل ده وهو بيفك أجهزة التنفس الصناعي من على المريض اللي كان جوه العناية. البني آدم المجنون ده عمل كده علشان يبص من تاني ناحية الكاميرا بصة طويلة جدا وكأنه بيقول إني مش هقدر أشوفه، مش هقدر أوصله، مع إن ده مش حقيقي، خاصة وإن محفظة الشخص ده وقعت من جيبه بشكل مفاجئ جدا واتفتحت علشان أشوف جواها بمساعدة خاصية التقريب والتوضيح اللي موجودة في الكاميرات الدقيقة اللي كنت مركبها. ملامح لبنت صغيرة أنا عارفها كويس جدا وشفتها أكتر من مرة، كان الشخص ده حاطط صورتها في محفظته. من المهم إن الشخص ده أخد محفظته من على الأرض بدون استعناء وخرج بيها هي والجهاز بره الغرفة، أو بمعنى أوضح لبره المستشفى خالص، بالتحديد في المكان اللي وقفت قصاده عربية مش معلقة نمر أصلا. أخدت الجهاز ومشيت عشان يدخل الشخص ده من تاني لجوه المستشفى، بالتحديد عند غرفة المخلفات الطبية، ودي بالمناسبة هي الأوضة اللي كنا بنحط فيها الحقن المستعملة وأدوات الجراحة اللي خلاص اتفتحت، وده طبعا غير الكمامات والجلافزات وغيرها كتير من الأدوات المشابهة كنا بنحطها في الأوضة دي لحد الوقت اللي بيجيلنا فيه عمال نظافة متخصصين علشان يتعاملوا مع النوعية دي تحديدا من المخلفات بدون ما نأذي بيها أي حد. المهم انه دخل الأوضة دي تحديدا لأنها كانت الوحيدة في المكان تقريبا من غير كاميرات، هي وأوضة مدير المستشفى واللي كان صديق شخصي ليا وماجد المحاسب اللي كان بمثابة دراعي اليمين هناك. المهم انه وصل للمكان ده تحديدا ودخل جواه من غير ما يخرج تاني، مع العلم بان ده هو نفسه المكان اللي خرج منه من شوية. ومش عارف ليه انا قررت وقتها باني لازم ارجع من تاني لغرفة العناية المركزة، بالتحديد عند المشهد بتاع المريض اللي اتشال عنه جهاز التنفس الصناعي، المريض اللي بدأ يتشنك في مكانه بقوة جديدة، بدأت عينيه تكحص لبره بشكل فظيع جدا وهو مش قادر ياخد نفسه، واخيرا وقع على الارض وهو بيحاول يوصل للجرس اللي موجود جنبه علشان يستغيث بأي حد علشان يطلب المساعدة اللي هتقدر توفر له شوية دقايق اضافية في حياته. بدأ المسكين بعد كده في انه يرتجف بشكل اقل من اللي كان عليه في الاول، وبشكل تدريجي بدأ يموت. طبعا اللي انا شفته ده يعتبر مشهد مرعب قوي، مشهد فظيع مليان بالبشاعة والأسوأ، خاصة وانه يعتبر مات بفعل فاعل. ده باختصار شديد هيكون غالبا هو الشعور اللي ممكن يتملك اي حد منكم من بعد ما يشوف او على الاقل يسمع التفاصيل دي. بس للأسف الكلام ده ما كانش بينطبق على الشعور اللي كان مسيطر عليا وقتها، ده غير ان شعور الغضب اللي كان جوايا تجاه الشخص اللي عمل كل ده واللي انا بالمناسبة عرفته اصلا بدأ يقل تدريجيا. انا تقريبا كنت عاوز اشكره لانه بدون ما يقصد قدر يوصلني للي كنت بدور عليه طول السنين اللي فاتت ولحد دلوقتي. المحتوى اللي أنا المفروض هعمله عشان أتميز واتشهر بيه عند كل الناس. المهم إنه مر على كل الكلام ده حوالي ساعتين، كنت من بعديهم موجود بالفعل جوه الفرع اللي حصلت فيه عملية السرقة من قبل انتهاء النبطشية. طلبت من ماجد إنه يجيلي حالا على مكتبي وبدأت بالكلام. أنا عاوزك تجمعلي كل عمال النبطشية دي من أقل رتبة فيهم والحد أعلاهم وأقربهم مني بما فيهم أنت شخصيا حالا يا ماجد. أخد ماجد مني الأمر ده ومشي من وصادي علشان يبدأ في التنفيذ. أما عني فأنا استنيت شوية في مكتبي لحد أما الناس اتجمعت علشان في الآخر أروح لهم في صالة المستشفى الكبيرة اللي بدأت فيها بالكلام وقلت إن الشخص يكون حرامي ده أكيد غلط ممكن أقدر أغفره، لكنك كونك حرامي وغبي فده هو اللي أنا للأسف مقدرش أغفره. وللي ما يعرفش يعني ففي حد هنا من وسطيكم بيسرقني ومفكر إني مش هقدر أوصله. عديتها مرة لكن هو مش عايز يستهدى بالله ويقتنع بإني مفوت اللي هو بيعمله ده بمزاجي، وعلشان كده فأنا قررت أعرفكم عليه. ده ببساطة شخص بيلبس بدلة على جسمه زي اللي بيلبسوها في الأفلام علشان يبان في حجم غير حجمه، بيتحرك من أوضة المهملات الطبية وبيدخل منها، وكأني بكده هفتكره شبح ومش هقدر أوصله. ما يعرفش إني هرمي أول احتمال ليا على إن نظام التكييف بتاع الأوضة دي مشترك مع أوضة مكتبه، وعلشان كل الأخطاء دي أنا بقول عليه غبي. وأقصد بكلامي ده ماجد مدير المستشفى المحترم اللي ممكن حالا نرميه في السجن وامحي كل مستقبله هو وعيلته، بس أنا بالمناسبة مش هعمل كده لأنه عمل لي خدمة كبيرة. أنا بس هكتفي بإن أطرده من المكان هنا مع كامل مستحقاته بالمناسبة ومع مكافأة نهاية الخدمة كمان. قلت كلامي ده وبصيت لماجد اللي كان لسه على وشك إنه يدافع عن نفسه ويهلل، بس أنا طبعا ما سمحتش بده فقطعته عن كلامه وبدأت أنا أتكلم. ماجد على فكرة أنا ممكن أعتذر لك قصاد كل الموظفين وعوضك بكل الطرق الممكنة عن اتهامي ليك، بس طبعا في الحالة دي هتصل بالشرطة عشان ألاقي سبب للي حصل ده. هل لسه عندك ثقة وإصرار على براءتك وتحب إن أبلغ الشرطة ولا تسكت أحسن؟ قلت كلامي ده بحزم شديد علشان يتفاجئ الكل بإن ماجد سكت فعلا. فرجعت أنا من تاني لكلامي وقلت أي حد هيمد إيده على أي حاجة تافهة حتى وإن كانت سرنجة مستعملة أنا بنفسي هرميه في السجن وأحرص على إنه ما يلاقيش شغل في أي مكان تاني. من ناحية تانية تحت إدارة الدكتور علي كبير الأطباء هنا في المستشفى هيحل منصب الإدارة بجانب منصبه بصورة مؤقتة لحد ما حل الموضوع ده. ودلوقتي اتفضلوا كل واحد يروح على شغله، وطبعا انت يا ماجد عارف طريقك لبرا المستشفى مش كده؟ عملت كل اللي انا عملته ده علشان اتحرك من تاني في طريقي للبيت، المكان اللي فضلت اشغل فيه نفس الفيديو اياه بتاع المريض اللي فقد اخر انفاسه وصادي على الكاميرا. اتفرجت على الفيديو ده تقريبا لاكتر من 100 مرة، ولكن على الرغم من كده ولا مرة فيهم حسيت اني فقدت شغفي او حماسي ناحية ملاحظة ولو تفصيلة واحدة جديدة من مشهد الوفاة. وهنا تحديدا خلينا ابقى صريح معاك واقولك بان ردة فعلي دي خلتني اكون بين مزيج غريب جدا ومختلط من المشاعر. ساعات بحس اني خايف من نفسي، خايف عليها وعلى الناس، وساعات تانية بكون حزين على حالي ومحتقرني في نفس الوقت. ولكن اخيرا ثبت على اني بقيت دايما فرحان بنفسي وباني لقيت شغفي اخيرا، لاني كنت شايف بصراحة بان اللي انا فيه ده هو عنصر تميز واختلاف اقدر اعتز وافتخر بيه حاجة بتميزني عن معظم الناس غيري، لأن أكيد في ناس تانية عندها نفس الاهتمام بتاعي، حتى لو افترضنا بأنهم قليلين أو شبه نادرين. غير كده أظن أنه من حقي جدا أن نلاقي الناس اللي تشاركني اهتماماتي دي. بس فين؟ أنا عاوز أعمل محتوى حي أقدم فيه لحظات الموت الأخيرة لأشخاص مختلفة من أعمار مختلفة، وطبعا لو نشرت حاجة زي دي على يوتيوب أو حتى أي وسيلة تواصل تانية من اللي موجودين على كل تليفوناتنا وبنستخدمهم بشكل يومي واعتيادي، أكيد القناة تتقفل من بعد دقايق بسيطة من النشر، وده طبعا غير أني أكيد هتعرف وترمي في السجن. والأفظع بقى من كل ده أني هلاقي هجوم ضخم من الناس اللي هتشوف اللي أنا هقدمه، أو بمعنى أوضح أنا بكده مش هلاقي الناس اللي بتشاركني أصلا نفس الاهتمام الغريب بتاعي، وبالتالي فأنا مفيش قصادي تقريبا غير أني أنشر الحاجات دي على الدارك ويب. أيوة، هي دي المنصة الوحيدة اللي فيها قدر عالي جدا من الحرية والخصوصية في نشر المحتوى. هي دي المنصة اللي فيها ناس من نفس نوعي، طبعا مع فارق المحتوى. الناس هناك بتعذب وبتقتل في أطفال وبنات وعواجيز، لكن أنا ما بعملش كل ده. نقدر نقول أني بس بوثق حدث، يعني تقريبا أنا بكده زي الصحفي أو الإعلامي اللي دوره هو نقل الواقع للناس، لأن الموت في حد ذاته يعتبر أكبر حقيقة وأعظم واقع احنا ممكن نعتبر بيه. كنت بختلق لنفسي وقتها كل الأعذار الممكنة اللي أقدر بيها أن أقتل ضميري وأقتلعه من جذوره علشان أقدر أعمل اللي أنا عاوزه من غير أي قيود، وده تقريبا هو اللي حصل بالفعل. أنا قدرت أوصل للدارك ويب بدون الدخول في تفاصيل، من بعد ما عديت بكل الشروط والخطوات الصعبة اللي انتوا أكيد سمعتوها في أكتر من مكان لألف مرة قبل كده. المهم ان ده حصل علشان افرغ الفيديو اياه من كاميرا المراقبة، اقصقصته بحيث ما تظهرش اي حاجة تدل عليا او على اسم المستشفى بتاعتي، وخفيت الحرامي الجميل صاحبنا، واخيرا نشرته بدون اي تردد مني، وقعدت اراقب النتيجة اللي بالمناسبة كانت اكتر من مبهرة. بالفعل في ناس كتيرة جدا في ظرف ايام بسيطة بدأت تحب اللي أنا بقدمه ده بشكل فاق كل توقعاتي. وقتها بس أنا حسيت لأول مرة بإني فخور بنفسي وباللي أنا بعمله. حسيت إني انتصرت على أهلي وعلى تسلطهم المبالغ فيه عليا وعلى شخصيتي وآرائي، لما نجحت في الحاجة اللي أنا فعلا كنت بحبها من كل قلبي، لما قدرت أعمل شيء بكامل حريتي لأول مرة من يوم ما اتولدت تقريبا. كنت حاسس بمجموعة مبهجة من المشاعر، وأكيد حاجة زي كده شجعتني على إن أكرر اللي أنا عملته ده عشرات المرات. فبقيت قاعد وسط كاميرات المراقبة الخاصة بغرف العنايات المركزة تحديدا ليل ونهار، نشرت عشرات الفيديوهات في فترة صغيرة جدا، وده اللي خلق جمهور ضخم جدا ليا وللمحتوى اللي انا كنت بقدمه، لدرجة ان في ناس كتير على مستوى العالم كله بدأت تتكلم عني من خلال فيديوهات على النت ولقاءات تلفزيونية واذاعية كتيرة، كانوا بيتكلموا فيها طبعا عن الشخص البشع اللي مسجل للحظات الموت. اتشتمت كتير وتقالت عني اتهامات ضخمة زي اني بقتحم خصوصية الموت وخلافه، ولكني بالرغم من كده كنت سعيد قوي لان الشهرة الواسعة اللي حصلت دي زعت صيتي بشكل اكبر ووصلتني الناس اكتر عندها نفس شغفي، ودي تقريبا كانت هي اخر مرحلة سعيدة انا قدرت اوصلها في قصتي. لان اللي حصل بعد كده للأسف الشديد كان في قمة الرعب والسوء، من بعد ما عدى فترة على نشر للفيديوهات دي، وبالتحديد أثناء مراقبتي لغرف العنايات المركزة كعادتي الطبيعية، بدأت ألاحظ في غرفة العناية رقم 106 اللي موجودة في واحدة من المستشفيات بتاعتي بإن في حالة عمالة تتشنج بقوة شديدة. الشخص اللي كان موجود في الأوضة دي كان بيخرج آخر أنفاسه، كان بيسلم الروح للي خالقها زي كتير قابله من اللي أنا صورتهم قبل كده. واستمر على الحالة دي بالمناسبة لمدة 5 دقايق تقريبا لحد ما مات بالفعل. وده طبعا حصل على الرغم من محاولات الدكاترة والممرضين اللي كانوا هناك وقتها. ظهر صوت الصفير بتاع جهاز تنظيم ضربات القلب، حاولوا اكتر من مرة ان هما ينعيشوا القلب، ولكن للأسف كل محاولاتهم دي فشلت والسر الإلهي كان خلاص ظهر. وهنا أنا كالعادة كنت سعيد ومتحمس لأني حصلت على فيديو جديد للمتابعين بتوعي. هاخد الفيديو وأقصه وأخبي وشوش الدكاترة وأخيرا شوية في وش المريض وأي حاجة تانية تدل عليا، وبعدين أرفع الفيديو على الدارك ويب. عملت فعلا كده، ولكن في الآخر بدأت ألاحظ على التسجيل الحي بتاع كاميرا المراقبة الخاصة بغرفة 106. بدأت أشوف على شاشة المراقبة بإن الراجل اللي مات ده مش موجود مكانه على السرير، مع إنه من المفترض مفيش حد لسه جه عشان يخرجه من الأوضة وينزله للمكان اللي فيه الغسل. الموضوع كان كله على بعضه كده غريب، فروحت ناحية شاشات المراقبة وأنا ناوي إن أرجع شوية بالتسجيل علشان أشوف إيه اللي حصل في الأوضة دي خلى الراجل الغريب ده يختفي فجأة من على سريره. وهنا كانت الصدمة الأكبر لما لقيت في وش قصادي فجأة وش الراجل ده لزق فجأة في الكاميرا، على الرغم من إن ارتفاعها الكبير عن الأرض. ما كنتش عارف هو إزاي أصلا وصل لمكانه ده، مع العلم بإن مفيش أي حاجة موجودة في الأوضة ممكن تساعده على إنه يطلع الارتفاع ده كله. المهم إني مجرد ما شفت المنظر ده اترميت بظهري لورا من الخضة، فوقعت من فوق الكرسي اللي كنت قاعد عليه، ويدوبك مسافة ما قمت ورجعت من تاني بنظري ناحية الشاشة كانت كل حاجة رجعت لحالتها الطبيعية. المشهد بقى طبيعي والشخص اللي مات ده رجع على سريره ببراءة جديدة. ما كانش عندي تفسير لكل اللي حصل ده غير اني بخرف بسبب لخبطة نظام او اي سبب تاني اقدر اضحك بيه على نفسي. وعلى الحال ده مرت الايام بشكل طبيعي جدا، ولكن من بعد مرور اسبوع تقريبا دخل الاوضة رقم 106 دي شاب متوسط العمر وتقريبا كده عمل حادثة جامدة جدا بعربيته لدرجة ان ملامح وشه تقريبا ما بقتش باينة. ومش بس كده، جسمه كمان كان متقطع في اكتر من مكان ومليان بجروح قوية جدا. وما انكرش صراحة برغم كل اللي انا كنت بعمله ده انا المنظر ككل اثر فيا لانه فعلا كان صعب، بس على كل حال هي دي الحياة وهو ده نصيبه انه يكون متصور بالكاميرا بتاعتي ومرفوع على الموقع بتاعي. وبقول كلامي ده طبعا لاني كنت شبه متأكد من ان الراجل ده هيكون هو صاحب الفيديو اللي جاي. الشخص ده ميت ميت، وعلشان كده بدأت اراقبه واخد تفاصيل كاملة لكل حركة صغيرة هو بيتحركها. بس في نفس الوقت لاحظت حاجة مهمة وغريبة قوي، الشخص ده مفيش اي دكتور او ممرض او حتى عامل نظافة دخل الأوضة بتاعته. ازاي الاهمال ده ممكن يحصل خاصة مع حالة بالخطورة دي؟ اتعصبت جدا من الاستهتار اللي اكتشفته ده، فطلعت تليفوني وبدأت اعمل تليفوناتي علشان ابعت حد للغرفة بتاعة المريض ده. وهنا تحديدا كنت على ميعاد مع الصدمة الأكبر، كل الناس اللي اتواصلت معاهم من موظف الاستقبال والحد المدير أكدولي بأن الغرفة 106 دي مفيش أي مريض دخلها من آخر مريض كان موجود، أو بمعنى أدق من بعد موت زيد المحمدي الدجال الشهير أو عالم الطاقة زي ما بيقولوا عليه. ما كنتش فاهم كل ده بيحصل إزاي، ولكن على الرغم من كده كنت متأكد من إن الرعب اللي أنا عايشه ده حقيقي، أصل أكيد كل دول مش متعمدين إن هما يكذبوا عليا علشان يجننوني، أكيد لأ، وأكيد اللي اسمه زيد ده هو السبب. على الرغم من موته أنا مش عارف أنا بقول حاجة زي كده إزاي، أو إزاي اللي أنا بقوله ده ممكن يحصل أصلا، ولكن عامة هو ده التفسير الوحيد اللي عندي، زيد بيعمل كده فيا لأني أذيته بشكل أو بآخر لما صورته وهو بيموت ونشرت الفيديو ده كمان، وهو ده تقريبا كان التفسير المنطقي الوحيد اللي كان عندي وقتها. ما كنتش عارف انا ممكن اتصرف او اصلح اللي انا هببته ده ازاي، لاني ادركت فعلا ان انا بقيت في مشكلة، والدليل على صحة كلامي ده هو اللي حصل بعد كده. بعد يومين تقريبا من مراقبتي للمريض المجهول بدأت اشوفه وهو بيتحرك من فوق سريره لأول مرة، على الرغم من ان اصابته زي ما شرحتها قبل كده كان مبالغ فيها جدا لدرجة انه ما يقدرش يتحرك من مكانه. المهم بقى ان الشخص ده المعجزة ما قدر يقوم من مكانه لسبب مجهول، بدأ يجرجر في السرير ببطء وصعوبة شديدة لحد ما وصل بيه تحت الكاميرا، وقف فوق السرير لحد ما وشه بقى بالظبط وصاد العدسة، علشان اكتشف بان المريض ده هو انا شايفني قصادي على شاشة المراقبة بكمية جروح رهيبة في وشي، وده كان بيحصل على فكرة في نفس الوقت اللي انا بدأت احس فيه بان في ايد بتتحط على كتفي، الايد اللي لمحت صاحبها بطرف عناية، علشان اكتشف بانه زيد. جسمي اتجمد وقتها وما بقيتش قادر اتحرك خالص من مكاني، انا بس كنت بسمعهم هما الاتنين وهما بيتكلموا في نفس واحد بصوت مرعب جدا واجش، علشان يقولوا انت مكانك معانا يا غريب وسط الاموات اللي انت دايما بتصور نهاياتهم، نهايتك لازم تكون ابشع منهم مليون مرة، وانا اللي هكتبها بايديا. مع انتهاء الجملة دي اختفى شبيهي من على الشاشة، ومع زيد اللي اختفى ساعتها، ولكن فضل يظهر لي بشكل مستمر في كل وقت وكل مكان بروحه. كنت عايش مزيج غريب جدا بين الرعب والغموض والهلوسة، كنت عايش حياة صعبة جدا استمرت لحد ما اكتشفت بان في لسه الاصعب، وده حصل تحديدا في نفس اليوم اللي عرفت فيه بان كل الصحف والقنوات التلفزيونية بيتكلموا على ان الشخص مصور الموتى هو نفسه غريب محمد غريب، والسبب في كده هو الفيديو اللي انتشر على الدارك ويب اللي اسمه زيد ده، ولكن بدون اي تعديلات مني، بدون بقى مشيل لوجو المستشفى او وش الدكاترة وغيره. ما كنتش عارف ده حصل ازاي، ولكن اكيد كل ده برضو بسبب الدجال الملعون اياه. المهم اني تقريبا ملحقتش حتى من نفكر في اللي حصل ده او في اللي ممكن يتعمل، وده لاني مجرد ما عرفت الخبر تقريبا اتفاجئت بقوات الشرطة بتقتحم بيتي عشان تاخدني معاها للنيابة اللي بدورها حولتني على المكان هنا. وليد انا محتاج ان اقعد مع الشاب ده ضروري، قال الدكتور سعد كلامه ده الوليد من بعد ما خلصوا الملف اللي كانوا بيقرؤوه بالكامل، علشان يقوموا من اماكنهم ويتحركوا للعنبر اللي فيه غريب، المكان اللي لقوه جواه عبارة عن مجرد جثة همدة من بعد ما قطع شرايين ايديه وهنا أنا سايب الحكم ليك ومن وجهة نظرك، هل غريب كان يستحق اللي حصل فيه، ولا هو عبارة عن ضحية لحجر أبوه وأمه على رأيه وأفكاره، اللي لما لقيت فرصة للظهور خرجت بالشكل البشع اللي احنا شفناه ده؟